السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الحدود، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: باب حد السرقة. باب حد السرقة. السرقة هي أخذ مال محترم بلغ النصاب من حرزه، بلغ النصاب من حرزه، أو ما قيمته نصاب ملكا للغير لا شبهة فيه على وجه الخفية، على وجه الخفية. بمعنى مختصر، هو أخذ مال محترم بلغ النصاب من حرز مثله، من حرز مثله. وهذا طبعا التعريف مهم، لأنه من خلاله نفهم شروط القطع في حد السرقة. والسرقة طبعا محرمة بالكتاب والسنة، والإجماع منعقد على حرمة السرقة. وأما الحد فهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. ولذلك يقول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. والأحاديث التي بين أيدينا ستمر إن شاء الله معنا في السنة النبوية كلها تشير إلى حد السرقة. والإجماع منعقد على حرمة السرقة وعلى أن فيها الحد. وحد السرقة مشروع في الشرائع السابقة، الشرائع السابقة، مثل القصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وكذلك مثل حد الرجم، مثل ما مر معنا لما رجم النبي عليه الصلاة والسلام اليهوديين وقال: أتوني بالتوراة فإذا الآية تلوح. وكذلك السرقة كما سيأتي معنا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، إذا سرق فيهم الشريف تركوه. دل هذا على أن الحد السرقة كان معروفا في الأمم السابقة. وأرجعكم إلى ما ذكرته في أول كتاب الحدود، لما ذكرت بأن مقاصد الخلق خمسة: المحافظة على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى عقولهم وعلى أموالهم. فمن جملة المسائل التي جاءت الشريعة، جملة المقاصد التي جاءت بها الشريعة، المحافظة على الأموال. ولذلك المال كما يعبر أهل الاقتصاد بأنه عصب الحياة، والمال به قوام حياة الإنسان. ولذلك المال الأصل فيه الحرمة والصيانة والعصمة، ولا يجوز الاعتداء عليه بوجه من الوجوه إلا بالتراضي، كما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو يكون للشخص فيه حق مثلا، كما سنبين بإذن الله تعالى. والمقصود بأن الشريعة عظمت شأن المال، وحرمت التبذير والإسراف فيه، وحرمت الاعتداء عليه، حرمت الاعتداء عليه. ولذلك جاء حد السرقة ليشير إلى عظمة هذه الشريعة، وأنها يعني أحاطت الأموال وصانتها بسياج. ولذلك جاء الجزاء شديد، وهو الحد في الدنيا بقطع اليد، بقطع اليد. قال رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري لا، ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك. طبعا في كتب الفروع نجد الفقهاء يرتبون طبعا المسائل، يذكرون الشروط وغير ذلك كما هي العادة. طبعا في كتب الأحكام لا، إنما يسرد المصنف أو المؤلف الأحاديث، ولا يعتني في الغالب بترتيب الأحاديث من حيث بيان الشروط. ولذلك نحن نذكر أول شرط من شروط القطع: أن يكون الشخص السارق ملتزما مسلما أو نقول ملتزما، ملتزما أحكام الدين. من هو الملتزم أحكام الشرع؟ المسلم والذمي، المسلم والذمي، وهذه سبق أن يعني ذكرناها كثيرا. إذن هذا الشرط الأول، هذا غير موجود هنا. فالمسلم إذا سرق وتوفرت بقية الشروط يقطع. الذمي أيضا، لماذا؟ لأنه ملتزم أحكام الشرع، فبين الذمي طبعا غير المسلم، لأن بينه وبين الإمام ولي الأمر عهد وعهد وميثاق على أنه يلتزم أحكام الشرع، فإذا سرق أيضا تقطع يده مع بقية الشروط. الشرط الثاني التكليف. ما هو التكليف؟ يعني كثيرا ما نذكر هذه المسألة حتى أظنكم مللتم من كثرة ذكرها. العاقل البالغ، وأيضا المختار، مهم جدا أن نذكر أن يكون مختارا، عاقل بالغ مختار. عاقل يخرج الصبي، يخرج المجنون، عاقل يخرج المجنون. فالمجنون لو سرق لا يقطع، لماذا؟ لأن مناط التكليف غير موجود عنده وهو العقل، مناط التكليف غير موجود عنده هو العقل. وكذلك الصبي، فالصبي إذا سرق فإنه لا يقطع ما دام أنه دون البلوغ، وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنهم لا يقطعون من كان دون البلوغ، من كان دون البلوغ. ولا يعني أن الصبي إذا سرق أنه ما يعاقب، لا يعاقب. نحن نتكلم على مسألة القطع، مسألة حد السرقة. طيب الاختيار أن لا يكون مكرها، لأن الإكراه سلب المكلف، اختياره ورضاه. فإذا كان مكرها على السرقة وثبت فعلا إكراهه على السرقة إكراها ملجئا، فإنه أيضا لا يقطع، فإنه لا يقطع. طيب الشرط احنا كم ذكرنا؟ أن يكون ملتزما، ملتزما المسلم الذمي، وذكرنا أن يكون مكلفا، مكلف العاقل البالغ المختار، المختار. الشرط الذي بعده أن يبلغ المسروق النصاب، وهذا هو حديث عائشة رضي الله عنها، أن يبلغ المسروق النصاب. إذن من سرق ما دون النصاب لا يقطع، لكن أرجع وأكد على أنه لا يعني يظن بأنه لا يعاقب، لا يعاقب، يعاقب لولي الأمر أن يعاقبه. هذا سيأتي معنا في التعزير، في باب التعزير سيأتي معنا. فلو سرق شخص قلم مثلا، قلم سعره درهمين أو ثلاثة، لولي الأمر أن يعاقبه بما يرى يعني مناسب لمثل هذا الجنس من الناس. لماذا؟ لأن السرقة محرمة. طيب إذن من الشروط لابد أن يكون المسروق قد بلغ النصاب. طبعا سيأتي معنا الحرز، سيأتي معنا الحرز، سيأتي معنا عدم الشبهة. فأحاول جاهدا أنني يعني أذكر مسألة الشروط بهذا الترتيب. طيب عندنا النصاب، حديث عائشة رضي الله عنها لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع على الرفع، هو هنا لا تقطع، لا نافية بمعنى النهي، لا نافية بمعنى النهي، لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. واللفظ لمسلم، لفظ البخاري تقطع، هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، وهذه قاعدة معروفة، والوالدات يرضعن أولادهن، الآيات في هذا كثير، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ورواية أحمد اقطعوا أمر في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو دون ذلك. إذن هذه حديث عائشة بجميع رواياته يفيد، يفيد أولا ثبوت حد السرقة، وأن حد السرقة كما أنه ورد في القرآن كذلك ورد في السنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله، من قوله ومن فعله، كما سيأتي في حديث المخزومي وحديث الرجل الذي أقر على نفسه. الثاني أن المسروق إذا كان دون النصاب فإنه لا يقطع كما في رواية أحمد، ولا تقطع فيما هو من دون، ولا هو في، ولا تقطع فيما هو من دون ذلك، فيما هو أدنى من ذلك. الثالث أن المسروق إذا بلغ النصاب فإن السارق يقطع. ودائما أنا أذكر محترزة مع بقية الشروط، مع بقية الشروط. طيب ما هو النصاب الذي تقطع به يد السارق؟ اختلف العلماء في هذا إلى أربعة أقوال. القول الأول، طبعا ذهب الظاهرية وجمع من السلف إلى أن السارق يقطع في القليل والكثير، قال يقطع السارق في القليل والكثير، استدلوا بعمومات النصوص، وهو قول الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الحبل والبيضة شيء يسير دون النصاب، فذهبوا إلى أن من يسرق يقطع في القليل والكثير، يقطع في القليل والكثير. القول الثاني، ذهبوا إلى أن السارق يقطع في المسروق الذي بلغ نصابا، فيد السارق تقطع إذا كان المسروق قد بلغ نصابا، والنصاب عندهم هو ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار، سواء كانت يعني قيمته 3 دراهم أو أقل أو أكثر. إذن النصاب عندهم بالدينار، النصاب عندهم بالدينار، وحده ربع دينار، ربع دينار. قال ولا يقطع بما هو دون ذلك، ولا يقطع بما هو دون ذلك. وهذا طبعا قول أكثر أهل العلم، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وعائشة، وكذلك هو مذهب الشافعي رحمة الله عليه، اختاره جمع من مشايخ. قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وأيضا في لفظ: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قالوا هذا لفظ صريح في أن النصاب ربع دينار، هو أصل يرجع إليه، مثل ما أرجعنا في مسائل الديات أيضا للنص، لما جاء النص يرجع فيه إلى النص. القول الثاني، طبعا ذهبوا إلى أن القطع يجب بسرقة مال محترم من حرز إذا بلغ ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الورق، يعني من الفضة، أو ما قيمته 3 دراهم من غيرهما. وهذا طبعا قول الإمام مالك رحمة الله عليه، ورواية عن أحمد، وقول جمع من السلف. وحجة أصحاب هذا القول حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته، وفي لفظ 8 و3 دراهم كما سيأتي معنا. القول الثالث بأن النصاب الموجب للقطع هو 10 دراهم، وهذا مذهب الحنفية، قالوا 10 دراهم أو ما قيمتها من ذهب أو عروض، يعني 10 دراهم. قالوا ولا قطع في أقل من ذلك، يعني إذا سرق ما قيمته 9 دراهم قالوا لا يقطع. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن كما في حديث ابن عمر، وأن المجن كان ثمنه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 10 دراهم. وطبعا هذا لم يثبت أن قيمة المجن 10 دراهم. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن النصاب الذي يقطع فيه هو ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا، هذا هو الذي يظهر، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ويعني اختاره جمع من السلف، وهو قول 3 من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. إذن هذا هو الشرط، أن يكون المسروق قد بلغ النصاب، قد بلغ النصاب. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليه. ذكرت هذا قبل قليل، وأن توجيه أهل العلم إلى أن التقدير من ابن عمر رضي الله تعالى عنه على أنه 3، يعني على أن ربع الدينار كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يساوي 3 دراهم في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. لعن الله السارق، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هو اللعن، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والمقصود بهذا أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن السارق ملعون، لعن الله السارق، السارق الذي يأخذ المال المحترم من حرزه وقد بلغ النصاب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يسرق البيضة، اختلف العلماء في البيضة، فقيل البيضة العادية، وقيل البيضة هي الخوذ التي توضع على رأس المقاتل، والحبل أيضا اختلفوا فيه، فقيل الحبل اليسير المعروف، وقيل حبل السفينة الغليظ. وهذا الحديث دليل الظاهرية ومن وافقهم على أن السارق يسرق، عفوا، على أن السارق يقطع في القليل والكثير، على أن السارق يقطع في القليل والكثير. وأما الجمهور فوجهوا ذلك بتوجيهات، منها إذا حملنا البيضة والحبل على خوذة المقاتل وعلى حبل السفينة قالوا بأن هذا يبلغ النصاب، يبلغ النصاب بل يزيد. وفي توجيه آخر قالوا بأن من يسرق البيضة سيسرق ما يبلغ النصاب فأكثر، ومن يسرق الحبل سيؤول أيضا إلى، سيؤول أمره إلى أن يسرق ما هو أعظم، يسرق ما هو أعظم. هكذا وجه العلماء رحمهم الله تعالى هذا الحديث، وهذا يدلنا على حرمة السرقة، وأنه لا يجوز الاعتداء على الأموال، لا يجوز الاعتداء على الأموال بوجه من الوجوه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: يا أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها. هذا حديث عائشة رضي الله عنها فيه مسائل. المسألة الأولى مسألة الشفاعة في الحدود، مسألة الشفاعة في الحدود. طبعا هذا الحديث له قصة، وهي أن امرأة مخزومية من بني مخزوم من قبائل قريش العريقة سرقت، فاهتم الناس لها. لماذا؟ لأنها من قبيلة شريفة ومعروفة، يعني تعتني بالمروءة والصيانة والحشمة، فأهمهم أمرها. فطبعا رفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا في غزوة، في فتح مكة، لما فتح الله مكة على النبي عليه الصلاة والسلام رفع أمر هذه المرأة أنها كانت تسرق، يعني تجحد العارية. ما معنى جحد العارية؟ هي تستعير المتاع، تستعير مثلا تأخذ قدر من جارتها، ثم إذا جاءت تطالب بقات مالك تنكر، تستعير القلادة، فإذا جاءت تطالب قالت تنكر، مالك شيء عندي، ما أخذت منك شيء. هذا معنى الجحد العارية، العارية. طبعا نظروا فلم يجدوا إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، قالوا: نريد من أسامة أن يشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقطع النبي عليه الصلاة والسلام يده. ولذلك ذهب أسامة ليشفع، لأن الله تعالى قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اشفعوا تؤجروا. فذهاب أسامة ذهاب شرعي، لكنه بعد فوات الوقت الشرعي الذي ما علمه أسامة. لماذا؟ لأن الحدود إذا بلغت السلطان يحرم الشفاعة فيها، إذا بلغت السلطان ولي الأمر القاضي، أما قبل ذلك فيجوز، كما سيأتي معنا في حديث صفوان في الأعراب الذي سرق رداء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ استفهام إنكاري فيه تقريع وتوبيخ. أتشفع في حد من حدود الله؟ يقول لأسامة. ثم قام فخطب النبي عليه الصلاة والسلام أنواع الخطب كثيرة، خطبة الجمعة، وكان يخطب أيضا موعظة، وكان يخطب في بيان حكم، وهذا لأجل أن يبلغ جميع الأمة. فاخطب الناس فقال: يا أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم، يعني الأمتين اللي قبلنا، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا الوجيه، يعني الوجيه من علية القوم أو الإنسان اللي يتركونه إذا سرق، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، المسكين الفقير الضعيف اللي ليس له يعني قيمة في المجتمع مثلا، يقول هذا يقيمون عليه الحد وذاك يتركونه. طبعا في لفظ آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بالله قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطعت يدها. النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بالله العظيم أنه لو سرقت فاطمة، لماذا خص فاطمة؟ لأنها من أحب أولاده إليه، وهي سيدة نساء أهل الجنة، من أحب أولاده إليه. قال: لو سرقت والله لقطعت يدها، وحاشاها أن تسرق. لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه لا يجوز الشفاعة في حد من حدود الله بعد أن تبلغ السلطان. ثم جاء في لفظ آخر، طبعا هذا يدلنا على ما سبق أني ذكرته في أول الدرس، بأن حد السرقة كان موجود في الشرائع السابق، كان موجود في الشرائع كما القصاص وأيضا حد الرجم. قال: وله من وجه آخر عن عائشة: كانت امرأة هي مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها. ذكرت لكم كيف تستعير المتاع، تأخذ قلادة تجحدها، تأخذ قدر تجحده، تأخذ ما بلغ النصاب وزيادة. طبعا هذه المسألة حقيقة من المسائل التي حصل حولها خلاف عريض وطويل بين الفقهاء، هل السارق، هل جاحد العارية يقطع أم لا؟ عندنا قولا، الجمهور قالوا لا يقطع، الذي يجحد العارية، قالوا بأن جحد العارية مثل جحد الوديعة، مثل أيضا كما جاء في الحديث: لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب، فقالوا العارية مثلها. الإمام أحمد رحمة الله عليه انفرد عن الأئمة الثلاثة، وذهب إلى أن جاحد العارية يقطع، حتى إن ابنه عبد الله قال له: تقول في هذا؟ قال: لا أجد يعني ما يدفع النص، لا أجد ما يدفع النص. ولذلك الإمام أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، طبعا الظاهرية، وهذا اختاره شمس الدين بن القيم، أن جاحد العارية يقطع، أن جاحد العارية يقطع. وعندهم هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في المخزومية التي كانت تسرق، عفوا، المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، قالوا هذا لا مدفع له. ولذلك قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا يدفع حديث عائشة. طبعا جماهير العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وجماهير العلماء من السلف والخلف، أنه لا قطع، قالوا لا قطع على من يجحد العارية. طبعا دليلهم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا قطع على الخائن، لا قطع على الخائن. وقالوا: لأن الواجب قطع السارق، والجاحد لا يسمى سارق، الجاحد لا يسمى سارقا، وإنما هو خائن، فأشبه مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، أشبه جاحد الوديعة. يقول: ما الفرق؟ الشخص أودعت مالك ثم جحده، ما يقطع بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. وقالوا بأن المرأة التي كانت تستعير المتاع إنما قطعت لسرقتها لا لجحدها. ولذلك يقولون، والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. وقوله أيضا: والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطعت يدها. ولذلك المسألة فيها خلاف، والخلاف حقيقة قوي جدا، والعمل الآن على أن جاحد العارية لا يقطع، لكن يعاقب معاقبة شديدة. طبعا النووي رحمة الله عليه يقول: وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات، فإنها قضية واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا بأن هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة، والشاذة لا يعمل بها. قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية لأن المقصود عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود للإخبار عن السرقة، ولذلك يعني العمل كما ذكرت لكم الآن من حيث القضاء والحكم على عدم قطع جاحد العاري، لكنه يعاقب بأشد العقوبات، وهذا يدخل في مسألة التعزير اللي وعدتكم إن شاء الله بأنه إذا وصلنا إليه نفصل فيه تفصيلا تتبين فيه معالم الأمور. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، ولا مختلس قطع. طبعا قال ليس على خائن، الخائن هو مثل الذي يجحد العارية، هذا خائن، هذا يسمى خيانة، هذا هو الخائن، يعني يخون بعد أن قبض المال بأمان، يعني هو يستأمن عارية، أخذ العارية فأمن على أنه سيردها فخانها، هذا يسمى خيانة. ولا منتهب، المنتهب هو الذي يأخذ المال ويسرقه علانية، ينتهبه علانية بالقوة وبالهجوم، هذا يسمى منتهب. المختلس هو الذي يأخذ المال خفية في بداية الأمر ثم يظهره، هذا المختلس، هذا المختلس. ولذلك لاحظ دقة الشريعة، ولأجل هذا أرجعكم إلى التعريف، وهو أن السرقة لما عرفناه قلنا ماذا؟ هو أخذ مال محترم، أخذ مال، إذن هناك مال، هناك شيء لا يسمى مال، وإن كان بعض الناس يفهم بأنه مال، محترم، لابد أن يكون محترم. الخمر غير محترمة، مثلا لو سرق أحد الخمر لا يقطع في الشريعة، لو سرق آلة له لا يقطع في الشريعة، لأن هذا لا يسمى مالا محترما. بلغ النصاب، ذكرت لكم النصاب من حرز، الحرز سيأتي إن شاء الله، وحرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه، يعني مثلا الأغنام في الحضائر، الأغنام في الحضائر، مثلا المال في الصناديق أو مثلا في جيبك في المحفظة، هذا يسمى حرز، هذا يسمى حرز، وهكذا وهكذا. طيب هنا قال ليس على خائن، الذي يخون هذا ليس عليه قطع لكن عليه عقوبة تعزيرية. ولا منتهب، الذي يأخذ الشيء علنا، لأنه ما أخذه خفية من حرز وإنما أخذه علنا المجاهرة. ولا مختلس، مثل ما ذكرنا، الذي يأخذه خفية ثم يعلن قطع. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان، وابن حبان قال: لا قطع في ثمر، الثمر هو ما على رؤوس الشجر من التمر مثلا أو التين أو العنب أو الرمان أو البرتقال مثلا، عموما طبعا العلماء يذكرون هذا عموما، لا يقصد بهذا الحديث فقط التمر، لا، وإنما جميع الثمار، جميع الثمار. لا قطع في ثمر، يعني لا قطع في من أخذ ثمرا بغير إذن صاحبه. ولا كثر، الكثر هو الجمار، الكثر هو الجمار، تعرفون الجمار هو الشحمة التي تكون في النخلة، لما تقلع العذق النخلة يوجد داخل جمار، يسمى الجمار، هو الكثر، الكثر هذا لا قطع فيه، هذا لا قطع فيه. طبعا مسألة هذه المسألة فيما يتعلق بأخذ المال، أخذ عفوا الثمار التي على الأشجار، عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أخذ الثمر بحيث أنه لأجل الأكل فقط، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، يعني يمر على بستان فيأخذ لأجل الأكل، أو يأخذ مثلا جمار هذه النخلة لأجل الانتفاع، هذا لا قطع فيه، هذا لا قطع فيه، يعني قصد الانتفاع الأكل. النوع الثاني أن يأخذ زائدا عن الحاج، بحيث أنه يأخذ بكيس أو علاقة أو قفة أو سلة أو أي شيء يأخذ فيه، هذا فيه العقوبة المغلظة، بحيث اختلف العلماء في قضية الجزاء، قالوا يضاعف عليه القيمة، قيل مرة وقيل مرتين، يعني يرد قيمته وقيل يضاعف عليه العقوبة مرتين. وأما إذا أخذ بعد أن يؤوى إلى الجرين كما سيأتي، الجرين هو المكان الذي يوضع فيه التمر، زي المستودع مثلا، مثل أو الثمار توضع فيه، أصبح هذا حرز له، فإذا أخذ منه خفية والمأخوذ قد بلغ النصاب فإنه يقطع، لاحظتم كيف؟ يعني عندنا الآن الأخذ لأجل الأكل فقط، ولا يحمل في جيبه شيء، ولا في علاقته ولا في كيسه، هذا مأذون فيه أن يأخذ بعلاقته وكيسه، يأخذ كمية ويذهب بها وهي من على الشجر، ينزلها، أو يأخذ من الجمار، وهذا يعذر ويضاعف عليه الغرامة، أن يأخذ بعدما يؤوى إلى الجرين، وهذا سيأتي إن شاء الله، سأذكره إن شاء الله في محله، بعدما يؤوى إلى المستودع أو يوضع في الحاويات أو يوضع في مثلا الشوالات، يسمونه الشوال، فإذا أخذ ما هو دون النصاب فلا قطع وإنما التعزير، أما إذا أخذ ما بلغ النصاب فصاعدا فإنه يقطع. واضح؟ بارك الله فيكم، هذا هو الترتيب. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلص قد اعترف اعترافا، توكيد، ولم يوجد معه متاع، اعترف هذا اللص اعترافا لا لبس فيه، قال بأنه سرق، ولكن ليس معه متاع، ما مع الشيء المسروق، غير لا يوجد معه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما إخالك سرقت؟ يعني ما أظنك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، هو يقول بلى، فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتوب إليه، فقال: استغفر الله وأتوب إليه، فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. أخرجه أبو داود، واللفظ له أحمد والنسائي، ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعنى وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده، وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي، وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم: هو منكر. طبعا هذه الأحاديث الثلاثة التي يعني ساقها المصنف رحمة الله عليه وقرأته عليكم حقيقة ضعيفة من جهة الإسناد، لكن العمل عليها، ولما نقول ضعيفة من جهة الإسناد والعمل عليها، لا يعني العمل بالحديث الضعيف في الحدود والأحكام، وإنما تحتف قرائن أخرى تؤيد العمل به، يعني من نصوص أخرى، يعني مثلا عندنا الشروط في الحدود العامة، الاعتراف مثلا، تعرفون، إما الشهادة وإما الاعتراف، الإقرار، أن يقر على نفسه، هذا موجود وإن كان الحديث ضعيف، أقر على نفسه. ولذلك لو جاء سارق وأقر على نفسه بأنه سرق مرتين أو ثلاثة أو أربعة قطع، لا يلزم أن يكون هناك شهود. كذلك مسألة الحسم، حسم يد السارق، هذا أمر لا يحتاج إلى نص. لماذا؟ لأن ترك يد السارق تنزف لا شك بأنه فيها إهلاك له، والشريعة ما جاءت لتهلك السارق ولتقتله، وإنما جاءت لتأديبه بالقطع. هذا أيضا، ولذلك ينتبه طالب العلم أحيانا، مثل ما قال الإمام أحمد لما سئل عن بعض الأحاديث قالوا كيف تضعفه وتقول به، قال العمل عليه، العمل عليه. تنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. أتي النبي عليه الصلاة والسلام بلص، اللص هو الذي يتلصص ويسرق يسمى سارق ولص، ويسمى أيضا خاتل، هكذا يعبرون خاتل. وقد اعترف اعترافا يعني لا لبس فيه، ولم يوجد معه متاع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما إخالك سرقت؟ هذه المسألة الأولى، وهو تلقين السارق. اختلف العلماء هل يلقن السارق، على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا نعم يلقن السارق، يقول لعلك كذا، لعلك ما سرقت، لعلك وجدت الباب مفتوحا، لعلك وجدت الصندوق مفتوح مثلا، لعلك وجدت المال كذا. لأن الشريعة قاعدتها درء الحدود بالشبهات، وقد كان الصحابة يلقنون أيضا كأبي هريرة وغيره. القول الثاني قالوا لا، لا يجوز تلقين الذي ارتكب ما يوجب الحد، لا يجوز تلقينه. قالوا لأن في هذا أشبه يعني الشفاعة بالحدود، في الحدود بعد أن تبلغ السلطان. القول الثالث قالوا بالتفريق، فإن وجدت أمارات على أنه يعني لا يفهم معنى شروط السرقة، أو لا يفهم معنى هل هذه سرقة أو لا، مثل مسألة حد الزنا. ذكرت لكم بأن بعض الناس قد يعني يعتبر نفسه زانيا وهو لم يزني أصلا، مثلا هو يعني خلى بامرأة وفعل مثل ما يفعل الرجل بامرأته إلا مسألة الوطن، فهو قد يظن بأن هذا زنا. ولذلك مهمة القاضي يسأله يعني ما الذي حصل، ولا بد أن يسأله صراحة ولا يكني. كذلك بعض الناس الآن قد يسرق ما هو دون النصاب، فيظن بأن كل سرقة يقطع فيها، فلذلك يلقن ويقال لعل كذا، أو يسرق مثلا ما له فيه حق، مثلا سرقة الابن من مال أبي، هذا لا يقطع فيه شبهة، سرقة الوالد من مال ابنه، أنت ومالك لأبيك، سرقة المرأة من مال زوجها، هذه شبهة ما تقطع فيها. لماذا؟ لأن لها حق النفقة، من هنا جاءت الشبهة. بخلاف الرجل، بعض العلماء يقول إذا سرق الرجل من امرأته قطع النصاب، وبعضهم يقول لا، لا يقطع. لماذا؟ لأن البيت حرز وهو داخل الحرز، فهو لم يأتي من خارج البيت حتى يأخذ، فماذا المرأة الموجود داخل البيت هذا الآن أصبح في لا يسمى حرز لكون الرجل داخل البيت. لاحظ كيف الفقهاء يعني يدققون على مثل هذه المسائل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام له: ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت. قال بلى، فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام فقطع. دل هذا على أن الإنسان إذا أقر على نفسه بالسرقة يقطع. اختلف العلماء في عدد الإقرار، قيل مرتين لأن السارق يقطع بشاهدين، وقيل أربع، وقيل غير ذلك. وقال استغفر الله، وهذا يدل على أن الإمام والقاضي أو من يباشر الإشراف على القطع يقول يعني استغفر الله، قل استغفر الله، لأن الحدود كفارات، الحدود كفارات، وتب إليه، يعني لا تعود إلى مثل هذا العمل. فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاث. وهذا يدلنا على أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عندهم من الرضا الشيء العجيب، يعني ما تألم ولا يعني حزن، وإنما قال أستغفر الله وأتوب إليه، فاعتقد بأن هذا الحق حره، ولذلك قالها برضا، قالها برضا، على خلاف بعض الجنات نعوذ بالله، ونسأل الله السلام والعافية عندما يقال لهم استغفروا الله وتوبوا إليه ربما يقول الهجر، وربما والعياذ بالله يجزع، وربما يقول الكلام كلاما يغضب الله سبحانه وتعالى. طبعا الزيادة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا به، وهذا يدل على أن ليس بالضرورة أن يكون الإمام موجودا حال تنفيذ الحد، بل وكل عليه الصلاة والسلام. كذلك الإمام يوكل القاضي، والقاضي قد يوكل مثلا الجهة التنفيذية. قال فاقطعوا ثم احسموه. الحسم هو وضع اليد بعد قطعها، طبعا وضع الطرف الساعد اللي هو مفصل الكف في الزيت المغلي حتى تحسم. هذا قديم طبعا، الآن عندنا الأدوات الطبية والأشياء الحديثة هذه تغني عن ذلك. طبعا هذا يدلنا أخواني بارك الله فيكم يعني أن وجود مثل هذه الأشياء كانت نادرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعني ذنوب، هي ذنوب. وهذا يدلنا على أن يعني الصحابة ليسوا معصومين، وليس عندهم شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية، ولا عندهم من أيضا العصمة، لا، هم بشر يصيبون ويخطئ، لكنهم أفضل الأمة على الإطلاق. فوجود أفراد منهم لا يعني الحكم على أكثرهم، وهذه فيها أسرار خفية وحكم، وهي أن هؤلاء الصحابة غير معصومين، وأن وجود الذنوب والمعاصي ووجود مثل هذه الحدود في الأمة لا يعني هلاك الأمة. أن بعض الناس إذا رأى مثلا كثرة شرب الخمر أو مثلا كثرة السرقة ربما يقنط الناس ويبعث فيهم اليأس ويقول هلك الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وتضبط فهو أهلكهم. والمعنى بأن هذه الذنوب موجود، ولذلك يعني الله عز وجل تاب على جميع الصحابة وغفر لهم ورضي عنهم ربنا جل وعلا وتقدس. قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي، وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. هذا الحديث أيضا حديث ضعيف لا يصح، وهو أن السارق إذا أقيم عليه الحد فإنه لا يغرم، يعني بمعنى يطلب منه أن يدفع قيمة المسروق أو أن يأتي بعين المسروق إن كان موجودا، وهذا هو العمل عليه. لأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدناهما بعمومه. خلاص، هو الآن السرقة أعظم، قطع اليد أعظم من هذا المال. وذلك الآن لو أن رجلا قال سرق ثم رفع إلى القاضي واعترف وقال اصبروا علي أنا بجيب المال، هل يرفع عنه الحد؟ الجواب لا، لا يرفع عنه الحد. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الآن رجل قبض عليه وقد سرق ما زاد عن النصاب، ثم قال لي القاضي أنا المال عندي لا تحكم علي، فإنه يحكم عليه بحد السرقة ويرجع المال. فإذا قال المال ليس عندي يبقى حد السرقة ولا يضمن المال ولا يغرم المال. في مسألة أخرى، وهي أنه لو سرق نصابا فصاعدا ثم نقص عن النصاب وقبض عليه أثناء نقصان النصاب، يعني أفترض مثلا النصاب، نقول مثلا النصاب 500 درهم، أنا أضرب مثال، فنقص إلى 100 درهم فقبض عليه واعترف بأنه فعلا سرق 500، لكن ما عنده، يقول الآن ذهب نقص النصاب حتى لو كان نقصان قيمة. يعني مثلا الآن تعرفون مسألة قيمة النقود في ارتفاع وانخفاض، لو سرق في وقت ما قيمته نصابا ثم نزلت قيمة هذا المسروق سواء كان نقدا أو مثلا عينا ثياب ولا شيء، لكن نقصت أصبحت الآن دون النصاب، فإنه يقطع أيضا في الراجح من قولي أهل العلم. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق، هذا الذي ذكرته أنا قبل قليل. قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، هذا الحالة الأولى. طبعا عندنا البساتين على نوعين، بساتين محاطة، ذلك يطلق على البستان حائط لأنه محاط، وبساتين مفتوحة. البساتين المحاطة هذا لا يجوز الأخذ منها سواء كان معلقا أو كان على الأرض. لماذا؟ لأن السور هذا والحائط هو الحرز، هواء الحرز، فمن دخله فهو سارق. أما البساتين غير المحاطة فمن مر بها وجد ثمر معلق، من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني ما أخذ بجيبه أو بثوبه أو بكيسه أو بعلق كما ذكر، أخذ فأكل، ها أخذ فأكل منه، طيب هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء. لماذا؟ لأن هذا مما يتسامح به الناس، يتسامح به الناس. ولذلك بعض أصحاب المزارع إن لم يكن كلهم يفرحون أن يأتي شخص فيأكل مثلا، يأخذ له 5 تمرات 6 تمرات، يأكل تينة أو تينتين أو يأخذ كذا، يفرحون بهذا، بشرط أن لا يتخذ ذلك خبنة، يعني يأخذ بجيبه أو بكيسه أو بعلاقته. طيب ومن خرج بشيء منه فعليه الغرام. طبعا قبل ذلك، قبل ما أنتقل، قال من ذي حاجة. طيب إذا أكل هل يأكل ليسد الحاجة أم يجوز إلى الشبع؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يجوز إلى الشبع حتى لو شبع وهذا هو الراجح، ومنهم من قال لا، يأخذ قدر ما يسد رمقه، والراجح الأول. الحالة الثانية أن يأخذ ويخرج به بثوبه أو بعلاقته أو بكيسه أو بأي شيء، قال فعليه الغرامة والعقوبة. الغرامة والعقوبة، طيب الغرامة يغرم هذا الذي أخذه قيمة ما أخذه، والعقوبة المضاعفة عليه، وقيل أن يعزر للإمام، أن يعزره يعني بالجلد أو بالحبس أو بأن يغرمه غرامة مثلا أقل أو أكثر. ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، وهذا الذي ذكرته أنا قبل قليل، يمكن لعلي استعجلت لما ذكرت لا قطع في ثمر ولا كثر، لأن هذا في الغالب أنه مما هو دون النصاب ومما يتسامح الناس فيه. إذن من أخذه من مستودعه قد بلغ ثمن المجن، ثمن المجن اللي هو ربع دينار، كان يقطع في ثمن مجن الذي كان يساوي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ربع دينار. المجن هو الترس اللي يحتمي فيه الفارس، يضعه أمامه أو على رأسه حتى يتقي الضربات، هذا المجن سمى المجن. إذن إذا أخذه بعدما يؤوى إلى الجرين في القطع، لماذا؟ لأنه أخذه من حرز، لأنه أخذه من حرز. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، قال هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ خرجه الخمسة والصحابة بن الجارود والحاكم. صفوان بن أمية الجمحي رضي الله عنه، طبعا صفوان أسلم بعد فتح مكة كما لا يخفى عليكم، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، كان من المؤلف قلوبهم فأسلم وحسن إسلامه، وهو الذي استعار منه النبي عليه الصلاة والسلام الأدراع قبل معركة حنين، هو شهد حنين، قيل شهد وهو مشرك، وقيل شهد وهو مسلم، وقيل بأنه أسلم بعدما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد حنين. كان نائما وتحته رداؤه، فجاء أعرابي فسرق منه الرداء فقبض عليه صفوان فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام في قيمة الرداء وجدها ربع دينار فأكثر، يعني أكثر من النصاب، فأمر بقطع يده فشفع فيه صفوان، قال يا رسول الله أنا تنازلت، قال لا، هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ ولذلك يجوز الشفاعة في حد من حدود الله قبل أن تصل إلى السلطان، ويحرم الشفاعة في حد من حدود الله إذا وصلت إلى السلطان، خلاص إذا بلغت السلطان ولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي أمره القاضي لا يجوز الشفاعة في حد. شوف لاحظ الحد، أما التعزيرات يجوز، التعزيرات اللي سيأتي معنا إن شاء الله باب التعزير ودفع الصائل، التعزيرات يجوز سواء بلغت السلطان أو لم تبلغ السلطان، لكن الحدود لا، الحدود لا يجوز للإنسان أن يشفع فيها بعدما بلغت السلطان. وهذا يدلنا على أن حرز كل شيء بحسبه، الرداء حرزه اللبس أو أنك تنام عليه، تنام عليه مثلا، لأن الآن رأسك عليه هذا حرز، فأخذه سرقة. النقود في المحفظة، الآن في جيبك محفظة فيها نقود، مد اليد على في الجيب وأخذها هذه سرقة، لأن هذا حرزها، الجيب هو الحرز، الجيب هو الحرز. القلم الآن في الجيب، في قلم في الجيب، هذا حرزه. الصناديق اللي هي فيها الأموال هذه حرز أيضا. البهائم في الحظائر. طيب السيارات في المواقف أو عند باب البيت. طيب هل عند باب البيت يسمى أمام باب البيت حرز ولا لا؟ هذه مسألة حقيقة مهمة. يعني الآن وضع السيارة أمام البيت في الشارع يسمى حرز أم لابد أن تدخلها إلى بيتك؟ طيب الشخص ما عنده حوش حتى يدخلها في بيته مثلا، هل الآن العرف السائد على أن السيارة إذا وضعت أمام الباب فهي حرزها؟ طيب وهل السيارة لابد أن تكون مقفلة حتى تكون فعلا حرز، بحيث إذا سرق أحد يقال سارق، وإذا وجدها مفتوحة مثلا يكون تفريط من صاحبها؟ هذه مسائل مهمة ودقيقة عند القضاة، بارك الله فيكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه، فقطع، ثم جاء به الثاني فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم جاء به الثالثة فذكر مثله، ثم جاء به الرابعة كذلك، ثم جاء به الخامسة فقال اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب النحو، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. طبعا هذا الحديث لا يصح، فهو حديث منكر، حديث منكر. ولذلك الراجح من قول أهل العلم بأن السارق مهما سرق فإنه لا يقتل، هذا هو الراجح، على خلاف ما ذهب إليه بعض العلماء من أن السارق إذا سرق في الخامسة يقتل، والشافعي قال بأن القتل في الخامسة منسوخ، هذا كان أول الأمر. طبعا نحن الآن يعني لا نطيل في شرح الحديث لأنه منكر، حديث منكر لا يصح، فلا حاجة إلى يعني التطويل معه. فالآن مثل الزاني، الآن لو أن زاني بكر زنى 10 مرات 20 مرة يقتل؟ ما يقتل، ما يقتل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. طيب السرقة إذا تكررت السرقة قالوا أيضا نفس الزنا، لكن من ذهب إلى قضية القتل قالوا بأن السارق إنما تقطع يده في المرة الأولى اليمنى، ثم تقطع رجله في المرة الثانية اليسرى، ثم تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة، ثم تقطع رجله اليمنى في المرة الرابعة. طبعا على خلاف موجود بين العلماء في الترتيب. قالوا فإذا قطعت أطرافه الأربعة هذه واستمر في السرقة، قالوا هذا يعني واضح بأنه قد بلغ الإجرام في نفسه مبلغا عظيما، ولذلك ليس هناك إلا القتل، لكن الراجح بأن ينتقل فيه إلى ما يراه الإمام من التعزير الشديد، مثل الحبس، كان يحبسه حبس مؤبد مثلا للإمام الحق في ذلك. هذا تقريبا أهم المسائل في أبواب السرقة، لأن حقيقة المسائل كثيرة خاصة في كتب الفروع، لكن يعني مررنا على أهمها. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.